في بيان حرمة المدينة وعظيم شأنها ورفيع قدرها وعلو مكانتها. وهذه دعوة من خلال هذا المنبر إلى إشاعة هذه الأحاديث ونشرها بين أهل المدينة وساكنيها وزائريها وقاصديها، ليقف الجميع على ما لهذه البلدة من حرمة، وليقفوا على ما لها من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ليلزم الجميع الأدب في هذا البلد، وليرعى الجميع حرمته تقوى لله عز وجل وخوفا منه جل في علاه. فإن عقوبة انتهاك حرمة المدينة عقوبة عظيمة، لأن الجناية فيها جناية فظيعة شنيعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لرعاية هذه الحرمة لهذا البلد المبارك الآمن، وأن يوفقنا للزوم الأدب في بلد الرسول المصطفى والنبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لكل خير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن في تقواه خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. أيها المؤمنون، وعندما يتلوث العقل ويخسف به لا يرعى لهذا البلد حرمته ولا يعرف له مكانته، وما حادثة التفجير في المدينة عنا ببعيد، فإن الآثم الجاني الذي قام بتلك الفعلة الشنيعة لم يرعى للمدينة حرمتها ولا للشهر المعظم مكانه ولا للصائمين الآمنين المطمئنين قدرهم، فقام بتلك الفعلة الشنيعة في وسط المدينة وإلى جوار مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فانتهك حرمة المدينة. وقد عرفنا ما في انتهاك حرمتها من وعيد، وانتهك حرمة الشهر المعظم خير الشهور وأفضلها، وانتهك حرمة أهل الإيمان إخافة للمؤمنين وإزهاقا لأنفس معصومة محرمة، فما أعظمها من جريمة. ولكن تلك الأفكار الملوثة لا ترعى لهذه النصوص، نصوص الوعيد قدرا، ولا ترفع بها رأسا ولا تقيم لها وزنا، لأن الذي يقودها فكرها الخبيث وعقلها المتلوث. نسأل الله عز وجل أن يحمي المدينة وأهل المدينة والمسلمين في كل مكان من كيد الفجار، وأن يعيذهم من شر الأشرار